Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On continue l'étude de cette risala al-wajibat al-mutahattimat. Et on est arrivé à ce bab. Et c'est un bab muhim. Fi shurut la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. وفي درسنا الأخير نعم قرأنا ما يتعلق بالمعنى وبأركان هذه الكلمة العظيمة. والآن vous entendez في درسنا الأخير notre dernier درس on a détaillé l'explication de la ilaha illallah et كذلك on a cité et on a expliqué les arcanes, les piliers de cette kalima, al-nafi wal-ithbat. واليوم نقرأ بإذن الله عز وجل هذه الشروط. Et le premier شرط العلم, on détaillera ou on révisera ce qu'on a vu dans le درس précédent. أي ما يتعلق بالمعنى والأركان إلى آخره. Donc la révision, on la met dans le درس لأن الكلام يتكرر. Et on en profitera nous pour faire un muraja inshallah ta'ala. قبل ذلك هذه الشروط السبعه وبعض العلماء زاد شرطا ثامنا. Certains savants ont rajouté un شرط والامر سهل. هذه الشروط مهمه. قال ابن وهب او ابن منبه رحمه الله كما في صحيح البخاري لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة. Ils lui ont demandé est-ce que أو لا إله إلا الله plutôt c'est les clés de la jannah. لكن الإمام وهب ابن منبه رحمة الله عليه قال بلى. أي نعم. La clé pour rentrer في الجنة c'est لا إله إلا الله. لأن الجنة لا يدخلها إلا الموحدون. المشرك ne rentre pas في الجنة. قال ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. Chaque clé لها أسنان. Là des dents. Et celui qui vient avec une clé avec هذه الأسنان أي avec les conditions فإن شاء الله يفتح له الباب. Et celui qui vient عيادا بالله avec une clé بدون أسنان أي sans ses شروط فلا يفتح له. هذا الإمام رحمه الله يدمونتخ أن سيبا مجرد كلمة. Celui qui dit لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة. لا لابد من العمل بمقتضاها لابد من تحقيق هذه الشروط. سيبا une simple parole qu'on dit et صلى الله عليه que certains contredisent. لا. قال ابن رجب رحمه الله وقالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أن هذا سحق أن لا إله إلا الله سي لا كوز بوغ رونتخي الجنة. لكن كما قال هنا لابد من اجتماع الشروط لابد de connaître ces conditions et de les appliquer. كذلك de s'écarter de ce qui contredit هذه الكلمة العظيمة. Et c'est ce qu'on verra inshallah ta'ala dans le chapitre نواقض الإسلام, les annulatifs de l'Islam. قال فقد يتخلف عنه مقتضاها لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهب بن منبه رحمهم الله وهو الأظهر. انتهى كلامه. كلام وهب on l'a cité في صحيح البخاري. وكلام الحسن سئل رحمة الله عليه الحسن البصري أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Certaines personnes ils disent أن celui qui dit لا إله إلا الله il rentrera في الجنة. فأجاب الحسن رحمه الله من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. Celui qui dit لا إله إلا الله فأدى حقها il l'applique Cette kalima a un muqtada azim. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associer. Wa fardaha dakhala al-jannah. Et celui qui applique ces conditions et qui ne contredit pas هذه الكلمة, فإنشاءالله تعالى تنفعه هذه الكلمة. هذا الأثر عن الحسن رحمة الله عليه أخرجه الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة. قال العلامة الشيخ النجمي رحمه الله شروطها سبعة. Sept conditions. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. فالنفي في جملة لا إله والإثبات في جملة إلا الله بحيث يعلم وجوب الكفر أو وجوب الكفر بكل الآلهة سوى الله ونفي العبودية عنها كما يجب أن يثبت ويفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له وضد العلم بها الجهل بذلك. كلام جميل. مختصر, c'est résumé et c'est complet. Donc le premier شرط العلم بمعناها. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ça c'est le premier شرط. أي connaître le sens de cette كلمة. العلم بمعناها, هذا تقدم. فمن يذكر المعنى, معنى هذه الكلمة, le sens de cette kalima, la ilaha illallah, c'est la première condition, al-ilm. Et la science, connaître son sens. Et le contraire de cette condition, al-jahl. Et ignorer son sens. Enfin, c'est quoi son sens, al-ma'na, tfaddal? La ma'bouda bihaqqin illallah. Ahsant, la ma'bouda bihaqqin illallah. Tu sais qui peut nous détailler, ou nous expliquer, qalilan, hadhihi al-ma'na, tfaddal. تنفي ماذا؟ Et ça veut dire quoi le nafi? نعم, nafi c'est tu nies quelque chose. هذا, fait tu nies ماذا؟ Ou tu rejettes ماذا؟ Tu renies ماذا؟ تفضل, continue. تنفي العبادة أو من عبد غير الله. تنفي ذلك, أي c'est باطل. لا إله, أي لا معبود. Personne ne mérite d'être adoré. فأنت تنفي ذلك. Ta croyance, c'est batil. Celui qui adore Isa, c'est batil. Celui qui adore les tombes, c'est batil. Celui qui adore des anges, c'est batil. Celui qui adore le soleil, c'est ça la ilaha, c'est ça le nafi. Ça, c'est le premier rukn qu'on avait vu, le premier pilier. Zid, hein, tfaddal? Itbat mada? إثبات أمو إثبات ماذا؟ العبادة. إثبات العبادة لله. Donc النفي تنفي العبادة عن غير الله, أي كل ما يعبد من دون الله تنفي ذلك وتعتقد أنه باطل. T'as la conviction, la croyance أن tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est باطل. C'est pour ça qu'on dit لا إله. والإله c'est le معبود. C'est celui qui mérite l'adoration. فلا إله, personne ne mérite d'être adoré. ثم تقول إلا الله. أي sauf Allah عز وجل. Excepté Allah عز وجل. Le معنى personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. لا معبود بحق إلا الله. Et cette kalima est fondée sur deux piliers. النفي والإثبات. هذا ما تقدم معنا. On répète. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. أي نفي العبادة. عن سوى الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له. هذا المعنى. قال فالنفي في جملة لا إله والإثبات في جملة إلا الله. لا إله سنفي, ça commence par la. إلا الله إثبات, أي tu affirmes, tu crois que celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. ما الدليل على هذا؟ C'est quoi الدليل على هذا؟ أي على المعنى et على هذه الأركان. عندما تفضل قال الله عز وجل أين المعنى في هذه الآية؟ تغيدو المعنى de ce verset. نعم, فمن يكفر بالطاغوت أين في ماذا؟ زيد ويؤمن بالله أي نعم إفراد والعبادة لله عز وجل وحده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. دليل آخر، on avait cité deux versets pour expliquer le معنى، des versets clairs. تفضل. Ce verset il explique un autre. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. Donc ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la da'wa jami' al-rasul, c'est la ilaha illallah. Et dans l'autre verset, et كذلك dans le premier et dans le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre هذه, ou il démontre معنى هذه الكلمة. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. C'est ça, da'wa al-rasul. Et chaque rasul, chaque nabi, il a appelé son peuple à la ilaha illallah. Avec ce verset, alhamdoulilah, et le verset qu'il a cité le frère, et plein d'autres, on comprend معنى la ilaha illallah. أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. Ou le معنى, un autre verset qu'on avait cité qui bayan hal al mushrikin, annahum ils ont compris cette معنى, lakin ils ont rejeté bi inad wa kibr. عند من تفضل إنهم كانوا إذا قيل لهم ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. أحسنت. الأوت فيرسي يشبه هذا من حفظه ها؟ أحسنت. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Qu'est-ce qu'ils ont compris الكفرة المشركين de دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عند من par rapport à ces versets عندك يوحدون إلهم إلى إلى إلى واحد. فqu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce que ça a impliqué هذا. نعم. لكن dans les versets, les deux versets, ils devaient faire quoi? Ils ont compris أنهم عندك هذا في معنى لا إله إلا الله. أحسنت. لكن في هاتين الآيتين أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأجابوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc ils ont compris le معنى et ils ont compris qu'ils devaient faire quoi عندك أحسنت أنهم يتركون آلهتهم. Ils ont compris هذا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Ils ont compris أن toutes les idoles qu'ils adoraient, اللات والعزة ومنات ومنات et autres, ils devaient les délaisser. يتركون عبادة الأصنام. Ils ont dit « Inna hadha la shi'un ujab » وَاسْتَكْبَرُوا وَكَفَرُوا. Donc ils ont compris que « La ilaha illallah » pour rentrer dans l'islam, il faut dire cette kalima et délaisser le shirk. C'est ça le معنى. Cette kalima, celui qui la prononce, il doit adorer Allah seul et délaisser le shirk. C'est ça le معنى « La ilaha illallah » هذا والله الحمد. C'est compris et c'est la révision de notre dars précédent. « قَالَ بِحَيْثْ يَعْلَمْ وُجُوبَ الْكُفْرُ بِكُلِّ الْآلِهَةَ سِوَ اللَّهِ » Donc, ça c'est le nafi. أنه عقيدة إيمان أن كل ما أن كل ما يعبد من دون الله سيد كفر. Que ce soit un ملك مقرب un نبي مرسل. Que ce soit un فاضل un صالح un عالم. Que ce soit الشمس القمر. Tout ça c'est معبود بباطل. ولا يجوز عبادة غير الله. وعبود الله ولا تشركوا به شيئا. قال ونفي العبودية عنها كما يجب أن يثبت أو يثبت ويفرض الله بالعبادة وحده لا شريك له وضد العلم بها الجهل بذلك. Donc هذا الشرط المهم. C'est ça دعوة الرسول. C'est par ça qu'on doit commencer. كم من إخواننا المسلمين ils ignorent معنى لا إله إلا الله. بعضهم. À cause de الجهل, à cause de التقليد, à cause de العادات. ما يدري. Tu lui demandes معنى لا إله إلا الله, ما يدري. لهذا طالب العلم دعوته هو دويت فوندي سو هذا appelé à hada, haqqaq hada al-asl. Thumma tout ce qui vient après, si hada, cette kalima elle est sahiha, mafhouma, wa ya'mal bi muqtadaha, fa inshallah tout ce qui viendra après, ça sera fondé sur hada al-asl al-tayyib. Nashtahid fi hada al-bab. Ta'liman wa da'watan wa na'am ijtihadan bien sûr. Nous n'avons pas هنا avant de continuer قد يقول قائل ان بعض الناس ربما لا يعرفون عن هذه الشروط. Ils connaissent pas ces شروط. Si tu lui demandes شروط لا اله الا الله ما يدري. لكن c'est un مسلم. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عليه في معارج القبول نبه عن هذا. قال وهذه الشروط السبعه لم تنفع قائلها بالنطق مجردا إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبع أي pour que الإنسان cette كلمة lui soit profitable, utile, il faut que il maîtrise ces sept conditions. أي il les applique. ثم قال ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. Ça veut dire que l'insan, il doit avoir ses chourouts, les appliquer et ne pas les contredire. هذا سواء. C'est ça un شرط. ثم قال وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. Ça veut pas dire que si on dit à un musulman من العوام c'est quoi شروط لا إله إلا الله et il n'arrive pas à les réciter, c'est pas un musulman. لأنه s'il les récite pas, ça veut dire qu'il les connaît pas, ça veut dire qu'il a pas حقق الكلمة. لا. كما قال كم من عامي حقق هذه الشروط, لكن si tu lui demandes, il peut pas les citer. لأنه il sait pas dire مثلا الشرط الأول العلم qui contredit, ou ce qui le contredit le جهل. الثاني اليقين qui est contredit par الشك. الثالث المحبة, etc. ما يدري عن هذا, il sait pas. لكن son amal il est fondé sur هذا. Est-ce qu'il dit cette kalima bi ikhlas? Na'am. Est-ce qu'il aime cette kalima? Na'am. Est-ce qu'il applique cette kalima? Na'am. Est-ce qu'il est sincère? Na'am. Fa fil haqiqa, il applique les shurut. Donc il faut bien différencier entre les appliquer et les réciter. Les citer, c'est autre chose. Et celui qui les connaît par cœur, il les récite et il les applique, falhamdulillah. Qala, fa kam min 'am ijtama'at fihi wa iltazamaha wa law qila lahu 'ududha lam yuhsin dhalik. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله. ثم يقول أن كم من الناس يكون الشروط بحكر peut-être qu'il va te les citer avec les preuves et c'est possible qu'il les contredit ou qu'il contredit un شرط عيادا بالله. Donc المهم هنا et le plus important c'est العمل بها, aimer cette kalima, être sincère, être véridique, ne pas faire de shirk. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala bi hadhihi as-sifat, alhamdulillah. Même s'il n'arrive pas à la réciter, c'est un mu'min, c'est un mu'ahid. Ça c'est muhim. Lakin, al-ulama, et on a dit le premier qui les a rassemblés, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan fi Fath al-Majid, rahmatullah alayhi, ala hadha al-siyaq. Al-ulama, ils ont cité le premier shart al-ilm, le deuxième shart al-yaqin, le troisième shart al-ikhlas pour faciliter. حتى نحن الآن on veut étudier cette kalima, c'est tout simplifié. On a laissé cette condition avec un délil, on les explique, alhamdulillah. Et les ulama, ils ont fait que prendre un délil min al-Qur'an et te montrer que ce délil, le sens c'est ce shart. مثلاً الإخلاص, المحبة. أما ces shorts, ils sont cités في القرآن. هذا. انتهينا من الشرط الأول, العلم. الثاني, اليقين. وهو أن يكون المتكلم بها متيقناً. أي كامل العلم بها بقلبه ومؤمنا بها إيمانا لا يعتريه ولا يتطرق إليه شك ولا ريب. اليقين. Et le contraire de اليقين c'est الشك. اليقين ça ressemble au علم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله اليقين هو العلم التام المجيب للعمل. اليقين c'est العلم التام. C'est plus fort que العلم. Al-ilm, c'est connaître le sens. Al-yaqin, c'est connaître le sens et être sûr. Et cette certitude, elle va impliquer al-amal. Tellement qu'il est sûr, il va appliquer. Et il ne va pas la contredire. Il y en a بعض الناس, il peut la connaître, il connaît le sens. مثل كفار قريش. Ils avaient l'ilm, ils connaissaient le sens. Lakin, on va voir qu'ils n'ont pas eu شرط الانقياد. الانقياد, on va voir, c'est le fait d'appliquer. Et ces شروط متلازمة, elles vont ensemble, ces conditions. هذا, il explique هذا, ou هذا, il détaille هذا. Ce شرط, il appuie هذا. قال ابن القيم رحمه الله اليقين أعلى مراتب العلم. اليقين أعلى مراتب العلم. اليقين c'est le niveau le plus élevé de l'ilm. العلم كما لا يخفى, il y a des degrés. بعض الناس ils ont un ilm élevé, بعض الناس ils ont un ilm moyen, بعض الناس ils ont un ilm plus faible. اليقين c'est أعلى درجة, il n'y a aucun doute. Et cette certitude elle implique العمل. Le contraire de اليقين الشك. On ne cite pas l'adilla. Il y en a le chapitre suivant. Le Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, il va expliquer les preuves. C'est mujarrad des fawaid, et pour comprendre le shart, thumma, inshallah, il détaillera akthar dans le prochain dars. Al-thalith, le troisième, ou la troisième condition, al-ikhlas, la sincérité. Al-munafi li shirk, ce qui contredit cette sincérité, c'est shirk. Et il ne dit pas cette kalima pour Allah. Il n'est pas sincère. كَحَالَ الْمُنَافِقِينَ عِيَدًا بِاللَّهِ قَالَ بِأَنْ يَكُونَ قَائِلُهَا مُخْلِصًا عِنْدَ نُطْقِهِ بِهَا قَاصِدًا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنْ تَصْدُرَ مِنْهَ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ خَالِصَةً لِلَّهِ. Donc deux choses. Il faut que ce musulman qui prononce la ilaha illallah, il prononce cette parole sincèrement. مُخْلِصًا لِلَّهِ. Son but c'est رِضَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il ne l'a dit pas pour satisfaire un tel ou pour là. Lillah Azza wa Jalla. Kazalik, deuxième chose, et c'est muhim, قال وأن تصدر منه جميع الأعمال خالصة لله. Il faut que quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il soit sincère. لأن المشرك, ses œuvres ne sont pas acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte pas les œuvres du mushrik. وأن تصدر منه جميع الأعمال خالصة لله. دون أن يشوبها دون أن يشوبها شائبة الشرك أو الرياء. وهذا سيأتي en détail ما يتعلق بالشرك والرياء dans le chapitre sur le shirk إن شاء الله تعالى. الإخلاص العلماء عرفوه بتعاريف كثيرة, ومن أحسن التعاريف ما ذكره العلامة حافظ الحكمي في معارج القبول, قال رحمه الله الشرك أو الإخلاص أقصد لغتنا التصفية, وشرعا تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. هذا هو الإخلاص, تصفية العمل. التصفية c'est quand tu rends quelque chose de pur. تصفي مثلا اللبن. التصفية c'est le fait d'enlever les choses qui salissent هذا الشيء. Ça peut être une najasa ou autre. At-tasfiya. Qala, tasfiyatul amal. Donc ce amal, labud an yusaffa. Il y a des choses qui peuvent salir ce amal. Kashirk wa riya. Qala, tasfiyatul amal bi salih niyya. Al-ikhlas, c'est dans le cœur. Ay, qazduhu min hada al-amal, c'est wajha Allah azza wa jal. An jami' shawa'ib al-shirk. Que ce soit al-shirk al-akbar ou al-asghar. Al-mukhlis, il s'écarte. مثلا يصلي لله. C'est pas pour qu'on dise qu'il fasse salat ou qu'il soit félicité. Ça c'est min bab riya. Ou عياذ بالله, بعضهم يفون salat pour des morts ou pour des statues. هذا c'est du shirk akbar واضح. فالمخلص, la personne sincère, يصفي عمله. Elle va épurer هذا العمل كما يصفى اللبن, avec une bonne niya. Et son but c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ay رضا الله سبحانه وتعالى. والعلماء ils ont beaucoup de تعاريف qu'on citera pas هنا, هذا يكفي لواضح. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان الإخلاص إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليه. ça ressemble à تعريف العلامة حافظ الحكم عليهم رحمة الله. إفراد المعبود c'est unifier Allah سبحانه وتعالى dans tout ce qui nous a ordonné ou recommandé. Allah, مثلا, عز وجل, il nous a ordonné de faire salat, ikhlas. Hey, on ne l'a fait que pour lui. Allah, il nous a ordonné de faire le hajj, il nous a ordonné de faire le siyam, de jeûner. وهكذا جميع العبادات. Et le contraire de l'ikhlas, comme on l'a, inshallah, on le verra en détail, fait nawaqid al-islam. Al-rabi', la quatrième condition, al-sidq, al-munafi lil-kadhib, la véracité, être véridique. Celui qui dit cette kalima, il doit être véridique. Qala al-mani' min al-nifaq bi an yakun sadiqan. إذ إن أقواما قد قالوها وهم كاذبون في قلوبهم وشهادتهم كما قال عز من قائل سبحانه عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Quatrième condition, الصدق. La véracité, être véridique. Le contraire, c'est الكذب, le mensonge. لأن كما قال الشيخ نجمي رحمه الله بعض الناس قالوها ils l'ont prononcé cette kalima لكن ils sont pas véridiques كالمنافقين قالوها الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك إذا جاءك المنافقون الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي يا محمد si ces منافقs ils viennent vers toi قالوا نشهد إنك لرسول الله ils diront on témoigne que tu es رسول الله. Et celui qui témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, forcément il a témoigné annahu la ilaha illallah, li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam amra bidalik. Donc haula al-munafiqun, ils ont dit ash-shahadati. Allah subhanahu wa ta'ala qala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ils ont dit cette kalima et elle leur est d'aucune utilité. Limadha? Li'annahum ils l'ont pas dit bis-sidq. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, annahum qaluha les omours, c'est pour des bienfaits de dunya. Ayyadun billah. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbara anna ha'ula al-munafiqin ils sont fi an-nar. Inna al-munafiqin fi ad-dark al-asfali min an-nar. Bal ils sont fi ad-dark al-asfal, le plus bas niveau, tout en bas, ayyadun billah. C'est sharr an-nas. Pourquoi? Li'annahum kadhibun kama qala 'azza wa jalla. C'est des menteurs. Jam'u bayna al-kufr wa al-kadhib wa at-talbis. فلهذا يسون au plus bas fond de l'enfer يا دم بالله. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بالصدق النية وخالص اليقين. Il a cité les deux شرط رحمة الله عليه. لا تقبل إلا من صادق. C'est pour ça qu'on a dit العوام من المسلمين ولله الحمد فيهم خير. Il prononce cette kalima. Et là, chaque annahum, ils sont sadiq. Les musulmans, walillahi alhamd. Ils disent la ilaha illallah et ils sont sadiq. C'est pas pour mentir, c'est pas pour quelque chose de dunya. Là, ils l'ont dit, mais iman. Si tu lui demandes, cite-moi, mettez-le un short parmi les shorts de la ilaha illallah, Rabbama, il ne pourra pas te répondre. Il ne va pas comprendre ton kalam. C'est quoi un short ila akhir? Lakin, il est sadiq. Hada, c'est pour appuyer kalam. Al-alama hafid al-hakami rahmatullah alayhi. Al-khamis. Cinquième شرط المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه واقتضته والفرح بفضل الله عليه بها. Et le contraire de ce شرط المحبة أي aimer cette كلمة c'est البغض أي détester هذه الكلمة عيادا بالله. والسرور برحمته له أن وفقه وهداه لهذا. C'est une نعمة عظيمة. Le fait qu'on prononce cette kalima, walillahi alhamd, on étudie son sens, on essaye, on fait des efforts pour l'appliquer et pour ne pas la contredire, c'est une ni'ma. Kam min an-nas ma wuffiqu. Wa ta'ammal qissat Abi Talib. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, afdal da'i, imam al-muhidin, afdal al-bashar, il lui fait da'wa pour qu'il dise cette kalima avant de mourir, wa tanfa'uhu. وعياذا بالله ما وفق يا عم قل لا اله الا الله الا قدت ابدا حتى مات قال ابقى على مله عبد المطلب اي لمور على الكفر ما وفق pourtant celui qui lui a fait dua c'est afdal da'i احسن الناس انك لا تهدي من احببت اما celui qui la prononce qui l'aime qui l'applique qui veut apprendre c'est une alama khair fi فليحمد الله c'est une ni'ma azima. أما الحال الناس الآن الكفار اليهود نصارى المشركون يدتس كلمة ويحاربونها لا prononce pas c'est السبب qui iront s'y meurent على هذا الحال في النار. Et le mu'min, s'il aime cette kalima, il l'applique, il haqqaq ses shurut, il fait des efforts, il meurt à la dhalik, inshallah, c'est le sebeb pour qu'il rentre fil jannah. C'est une ni'ma azim. Kalima sahla fil nutq. La ilaha illallah. C'est très simple à dire. Lakin, celui qui la prononce, c'est bi tawfiqillah. Kam min al-nas, qabla al-mout. Wa yadhkurun. Il rapporte un akathir min al-nas, qabla al-mout. Ils insistent pour qu'il prononce la ilaha illallah, wa ma yastati'a. Il peut pas. Il n'a pas fait des efforts dans sa vie. Mawfiq, hatta qabla al-mawt. Mais celui qui aime cette kalima et qui veut l'apprendre et qui veut apprendre son sens et appliquer muqtada hadhihi al-kalima, fa c'est une ni'ma azim. Qala wa as-surur bi rahmatihi lahu an waffaqahu wa hadahu li hadha fama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Qala wa takun al-mahabba بأن يكون القائل لها محبا لها. Il explique comment, ou le sens de ce شرط المحبة. أولا يحب هذه الكلمة. Il aime cette كلمة. لأن c'est كلمة التوحيد. C'est العروة الوثقى. C'est أفضل كلام عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فيحب هذا الكلام. Il aime cette كلمة. قال عالما بأنها سبيل النجاة. كذلك il sait que cette kalima, comme on l'a dit, c'est la cause qui va le sauver بإذن الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا للموحدين. هذا الفضل العظيم. C'est pour le موحد. Et celui qui a prononcé cette kalima et عمل بها. وأنه لا نجاة لأحد إلا بتحقيقها والاتصاف بها. نعم. لأن لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وفي رواية مؤمنة. أي موحدة المشرك ينتقى جمع الجنة أبدا. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui meurt على الشرك et qui a contredit هذه الكلمة فعياذا بالله il sortira jamais من النار éternellement. قال والاتصاف بها وتعني كذلك محبة أهلها. Ça implique كذلك aimer cette كلمة et aimer ceux qui la prononcent. Al-muhidoun, al-mu'minoun. Comme قال عز وجل, إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث, أوثق عرى الإيمان, الحب في الله. أي par rapport à cette كلمة, à cette صفة, التوحيد. On aime al-mu'min لأنه c'est un mu'ahid. قال, وبغض أعدائها. Et on déteste, نبغض أعداء هذه الكلمة. أعداء الرسل, أعداء التوحيد, أعداء القرآن. On les déteste, لماذا؟ لأنهم حاربوا هذه الكلمة et ceux qui propagent هذه الكلمة الأنبياء والرسل وأهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا الله أو أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. هذا الموحد حقا أنه إلا مسد كلمة et il aime ceux qui appliquent cette kalima et il déteste ceux qui délaissent cette kalima, qui ne l'appliquent pas, qui la contredisent. Al-hubbu fillah ou al-bughdu fillah. Aïfi, min ajli hadhihi as-sifa al-azima, ay at-tawhid. Qala, wa la yuwali illa lillah, wa la yu'adi illa lillah, wa an yuhib ma yuhibbuhu Allah, wa yubghid ma yubghiduh. Hadha al-mu'min. Il aime ce que Allah il aime, il déteste ce que Allah il déteste. Wallah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu al-kafirin. لا يحب المشركين هكذا المؤمن والله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ونام المؤمنين الله يدتست المشركين ودتست المشركين. وعلامة محبة الله عز وجل ومحبة هذه الكلمة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك هذه المحبة c'est pas مجرد ادعاء c'est pas qu'une prétention. Là, ça se voit fil amal. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime cette kalima et il aime ce que Allah il aime. Amma mujarrad iddi'a, une prétention. Thumma, cette personne qui prétend aimer cette kalima, aimer Allah, yuharib ma awjab Allah subhanahu wa ta'ala ou rasoulou sallallahu alayhi wa sallam, ça montre annahu kadib fi da'wa. Cinquième condition, qulna al-mahabba et ce qui contredit cette mahabba, c'est le bourd. وهذا كذلك on le verra بإذن الله عز وجل في نواقض الإسلام. أي celui qui déteste une chose من الشريعة من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر كما نرى إن شاء الله. السادس le sixième شرط la sixième condition الانقياد لله بحقوقها أي se soumettre الانقياد. C'est pas qu'une kalima qu'on prononce comme on l'a dit, c'est pas qu'une prétention. لابد من النطق pour celui qui a le قدرة, celui qui a la capacité doit la prononcer. ولابد لابد من إيمان أي الصدق والإخلاص والمحبة. Et كذلك الانقياد لله بحقوقها أي adorer الله سبحانه وتعالى seul, se soumettre. قال وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته وأن يبذل في سبيلها كلما طلب منه. Ça ne veut pas dire هذا أن celui qui délaisse un واجب أنه ما حقق لا إله إلا الله لأنه ما انقاد لله. لا أبدا. Ça ne veut pas dire هذا. لكن plus ce musulman il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va respecter les obligations, il va s'écarter des interdits إخلاصا لله عز وجل, ça montre que son iman il est قوي, son tawhid il est قوي. لأن الناس يتفاوتون في التوحيد. On n'est pas tous au même niveau في التوحيد. فمثلا تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه, c'est pas comme notre تصديق à nous. الصدق مثلا la condition qu'on a vu précédemment, c'est pas comme صدق الصحابة. فالناس يتفاوتون في هذه الشروط وفي التوحيد وفي الإيمان. أما celui qui a aucun inqiyad ولا يعمل لا عمل قلبي ولا غيره, فهذا لا شك أنه il a pas rempli la condition, لأنه c'est qu'une kalima qu'il prononce فقط ولا تنفعه. قال وأن يبذل في سبيلها كلما طلب منه فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا من أفضل الأعمال, يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Il déteste الشرك إلى التوحيد والموحدين كما نشرح. ويؤدي الصلاة له أي لله عز وجل. قال ويعطي الزكاة من ماله راضيا بذلك قاصدا بذلك وجه الله ويبذل نفسه وماله إذا تطلب الأمر لذلك بالجهاد في سبيل الله, فهو يسمح بإزهاق نفسه وسفك دمه إذا أراد ولزم الأمر لذلك طالبا من الله أن يؤتيه النصر أو الشهادة فيحيى حياة خيرا منها وقبل وقبل بالتجارة مع الله بأن يشتري الله منه نفسه وماله وأن له الجنة. توصى بنسجع بضوابط مذكورة في كتب أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهذا الانقياد والاستسلام, ces deux mots qui se ressemblent, انقياد واستسلام, ils traduisent par soumission. قال هو نوع من الإرادة والعمل ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين التصديق والإنقياد. لأن بعض الناس كما تقدم ربما يسسوم إلى بلك لكن لا يؤمن كحال المنافقين. تأبليجي دفع ليدو تصديق وانقياد. أذك مجرد التصديق سيفي بال, لابد من تصديق وانقياد. لذلك يفو ليدو التصديق سي أكسبتي لمسا, انقياد سي سومتر أبليكي. قال فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين وان كان مصدقا. وتامل حال ابليس انه يغكونس ان الله لا كخي, لكن من قاد لامر الله كنت الله سبحانه وتعالى يلوادي اسجد لما خلقت بيدي ابى واستكبر وكفر. الى سقط من الاسلام لماذا؟ لانه لا باولو سوسومات سي كوا كي لامبيشي الكبر. كفار قريش نفس الشيء. Ils savent très bien que le prophète صلى الله عليه وسلم était à la حق. Ils savaient très bien. Et ils connaissaient le معنى. لكن الكبر. اليهود نفس الشيء. Ils savaient très bien que le prophète صلى الله عليه وسلم il était à la حق. Et il était مذكور عليه الصلاة والسلام في كتبهم. لكن الكبر. Ils n'ont pas voulu le suivre. Il manquait cette condition الانقياد. Se soumettre et appliquer autant qu'on peut. Et on répète, ça ne veut pas dire que celui qui délaisse un amal, أنه يصغ من الإسلام. لا لا, عقيدة أهل السنة أن صاحب الكبيرة أو celui qui délaisse un واجب أنه ça dépend. Est-ce que cette معصية c'est un عقد من نواقض الإسلام أم لا؟ Est-ce que cette chose qui délaisse ça le fait sortir de l'islam أم لا؟ Et il y a des choses فيها خلاف كالصلاة. Donc bien comprendre العلم, ne pas prendre une chose كما يفعل البعض. Ils prennent une chose, une partie d'un délit, ou la partie de la parole d'un savant et ils font des conclusions. Là, l'ilm, c'est quelque chose, tu as besoin de comprendre l'adilla, tu as besoin de comprendre l'ulama, et à la fin, le savant, il t'explique la conclusion. Est-ce que c'est du kufr ou la? Est-ce que ça fait sortir de l'islam ou la? Surtout via le bab, l'azim. Et ma yata'alaq bina waqil l'islam. قال ابن القيم رحمة الله عليه فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. الإيمان سبق التصديق أي واحد يقول مثلا أنا je sais que Allah سبحانه وتعالى il existe, c'est lui le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration et il adore pas Allah سبحانه وتعالى. مجرد تصديق, il dit c'est حق لكن لا يعمل شيئا ولا ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى alors qu'il a la قدرة. هذا إلى على خطر لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. هذا العمل عند أهل الإيمان عند أهل السنة. فلا بد من الانقياد لله سبحانه وتعالى أي سوسوماتر. وابن أبي العز رحمة الله عليه في شرح الطحاوية إلى ستة مثال قال والكفر لا يختص بالتكذيب لأن من الكفر هي الكفر التكذيب كما فعل بعض الكفار مثلا ils ont pas cru au message du prophète sallam et ils l'ont كذب, ils ont dit c'est un menteur كذبوا ou autre chose يكذبون الدين. Ça c'est du كفر واضح. Il y a un autre نوع قال بل لو قال انا اعلم انك صادق. Une hypothèse مثلا un homme il dit انا je sais que le prophète sallam il est صادق et il est sur la vérité, je le sais, je dis pas que c'est un menteur. قال لكن لا اتبعك بل اعاديك. Il sait qu'il est sur la vérité, là qu'il ne le suit pas, il le combat, malgré qu'il sait qu'il est sur la vérité. Est-ce que son tosdiq, sa reconnaissance, un anabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est utile? Ah, peut-être. Les nouman qada, bel, il ne le suit pas, il le combat. A'yadam billah. Qala, bel u'adik wa ubriduk wa ukhalifuk, lakana kufruhu a'zam. Son kufr, il est a'zam min al-awwal. Malgré qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la haq, et ce dîn, c'est haq. Lakin, كفر هذا بعناد et c'est son kibr qui l'empêche de suivre. قال رحمة الله عليه فالإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالة وانقيادا. C'est ça l'islam. Islam c'est un dîn de ilm ou amal, c'est un dîn de تصديق وانقياد, c'est un dîn de ولاء وبراء. C'est pas qu'une prétention, c'est pas un nom, c'est pas qu'une parole, là عقيدة et عمل. Dernier شرط وهو السابع القبول المنافي للرد بأن يقبلها قاصدا بذلك رضا الله عز وجل وطامعا أن يثيبه بذلك وتكون سببا لدخوله الجنة. القبول سي أكسبتي المنافي للرد le fait de la rejeter et on en a parlé dans certains exemples. قال الفضيل بن عياض ورحمة الله عليه كما في السنة لعبد الله بن أحمد عليهم رحمة الله جميعا الإيمان عندنا الإقرار باللسان. الإيمان عند أهل السنة الإقرار باللسان prononcer avec la langue pour celui qui a la capacité والقبول بالقلب والعمل accepter avec son cœur et العمل et œuvrer. C'est ça l'Iman عند أهل السنة. Et في الحقيقة si vous avez compris ces شروط الآن ou l'explication en résumé, vous comprendrez le lien de ces shurut avec nawaqid al-islam. Nawaqid al-islam, كثيراً, ça sera contredire ces shurut. Matalan, ne pas accepter ou démentir anna cette chose, ça fait partie de l'islam. Ou détester quelque chose qui fait partie de l'islam. Ou shirk, ne pas se soumettre. Tout ça, c'est mis nawaqid al-islam. À étudier ces sept conditions avec l'adillah, qu'on verra dans le prochain cours, bi-idhnillah. Thumma ba'da dhalik, étudier nawaqid al-islam avec l'adillah, tu sortiras avec des fawaïd azima fi tawhid. À connaître shurut, ça va te renforcer هذه الكلمة في قلبك et ça va te faciliter l'inqiyad akthar, ay l'appliquer. Et connaître nawaqid al-islam كذلك, ay ce qui contredit ces shurut, ça va te renforcer, ça va augmenter ton ilm et inshallah ton yaqin et ton amal. بعض العلماء كما قلنا ils ont rajouté un shart al-kufr bit-taghut. Et في الحقيقة بعض العلماء ils ont pas cité, ils ont cité que 7 لأن الكفر بالطاغوت rentre dans d'autres شروط. مثلا المحبة. المحبة, on aime cette كلمة, on aime Allah, on aime le tawhid et on déteste le shirk ou le tawagit, etc. C'est ça le كفر بالطاغوت. Et بعض العلماء ils l'ont mis à part et ils ont cité le verset فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فلا بأس. On cite 7 ou 8, l'essentiel, on a compris le ma'ani. Bah, les ulama, ils vont citer ce shart avec un autre, bah, les ulama, ils vont le mettre à part. Al-amr, sahl. Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, il a cité un autre shart. Al-thamin, qala wa azid shartan thaminan tajduru al-haja ila dhikrihi fi zamanina hadha bintishar. Ba'd al-awrad, al-sufiyya, allati tufarriq wa tafsil bayna juz'ayha. جزئيها بفتح الهمزة. Il a cité un huitième chart, de prononcer cette kalima sans la couper en deux. De dire La ilaha illallah. Léanna, il y a un qawm qui est apparu, minat dhullal, et ils disent que La ilaha, La ilaha, La ilaha, ils répètent. Et ça c'est grave, c'est du kufr billah azza wa jal. Et on a dit La ilaha, La ilaha, et personne ne mérite d'être adoré. On est obligé de dire illallah. Personne ne mérite d'être adoré. Si on ne dit pas illallah, c'est du kufr wadih. Personne ne mérite d'être adoré, même Allah Azza wa Jalla. Na'oudou billah. Qala, fa'aqul, wa yuhsinu bal wa yajibu wa yatahattam an yuwali wa yasil al-abd al-muslim bayna juz'ay la ilaha illallah inda al-nutq biha. فيتبع النفي بالإثبات مخالفا لمن يفصل من أهل البدع والطرق الصوفية وأن يعتقد أن من فصل النفي عن الإثبات فقد جاء بقول باطل لا شك. Ça c'est clair. أن celui qui dit que la ilaha c'est un égarement واضح. قال وهذا مقتض للكفر لأن لا ilaha أي personne ne mérite d'être adoré si on ne dit pas illallah لا شك أنه c'est du كفر. لأن من قال لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله أعوذ بالله هؤلاء ont des بدع في الأذكار وفي الحقيقة c'est du كفر. وبعضهم يدس que الله الله الله الله et ça c'est pas من طريقة السلف. Il faut dire après Allah سبحانه وتعالى il faut citer une صفة عظيمة إما تسبيح إما تحميد إما توحيد. On dit لا إله إلا الله, on dit الله أكبر, on dit سبحان الله. أما dire الله tout seul, c'est pas منهج السلف لشيء. بل سوفير un bête d'égarement, أنهم حتى الله, ils ne le disent plus, بعضهم. Ils disent que الضمير à la fin. Ils disent هو عيادا بالله. الشيطان il a égaré هؤلاء. قال وأخذ يردد هذا الجزء وحده كثيرا. بعضهم, ils disent que la première partie. C'est من أذكارهم. Ils disent لا إله, لا إله, لا إله, عيادا بالله. Pourquoi ils finissent pas? لأن الكفر والجهل. والهوى. قال وأخذ يردد هذا الجزء وحده كثيرا فقد قرر نفي ألوهية الله سبحانه وتعالى. لأن سيد الله إله personne ne mérite d'être adoré sans venir avec l'ithbat أي إلا الله c'est du كفر واضح أي personne ne mérite d'être adoré أي personne même pas الله عز وجل. قال وعلى هذا فإنه إذا جاء بعد ذلك بجملة إلا الله مفصولة عن جملة النفي فقوله باطل. Même si il dit illallah, lakin bien après, il y a un fasl entre les deux, son qawl est le batil. On est obligé de dire la ilaha illallah. On dit la ilaha, et on répète, et après on dit illallah, illallah, illallah. Ça c'est min al-safah, et c'est min al-butlan. Qala, fa qawluhu batil, wa aqidatuhu kufriya, li anna man qala la ilaha 400 marra, wa qal illallah 100 marra, أو أكثر من ذلك أو أقل فإنه قد فصل النفي عن الإثبات قصدا يوجب كفر قائله. بعضهم مثلا يقول 400 فوا لا إله لا إله 400 فوا ثم يقول 100 فوا إلا الله. أولا il y a un fasl, il y a une coupure entre les deux, et s'il dit que 100 فوا إلا الله fallait 300 فوا il a dit que لا إله. Et le fait de le dire une fois عياذا بالله c'est du كفر, c'est de l'égarement. قال فإنه قد فصل النفي عن الإثبات قصدا يوجب كفر قائله ويحتم عليه أنه قد خرج من الإسلام إذ إن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى إلى الستة الشهادة كاملة فاعلم أنه لا إله إلا الله. On n'a pas le droit de la couper en deux et dire qu'une partie. فهذا كأنه يقول إذا فصل وفرق بينهما علمت أنه لا إله ثم هو يكرر هذا الباطل والكفر كثيرا نعوذ بالله من ذلك وأقول لقد أفسدت الصوفية الإسلام إفسادا فظيعا والعياذ بالله وخربته خرابا مدمرا وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام الشيخ النجمي رحمة الله عليه. Et Inch'Allah, dans notre dars sur les sectes en islam, on fera un cours sur Ha'oula Abdullah al-Soufiya. Inch'Allah ta'ala. Faradi'u hadihi al-shurut, réviser ces shurut. La révision que vous allez faire, pour l'instant, c'est sans l'adillah. Vous avez remarqué que Cheikh Najmi n'a pas cité de preuve. L'Anna al-Mu'allif, rahmatullah alayhi, il a cité pour chaque shurut une preuve, min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Et Cheikh Najmi, il a expliqué les sept shurut, il a rajouté un huitième. Thumma, il va expliquer les preuves. Antum, la révision que vous allez faire, et c'est ça l'important pour l'instant, c'est de connaître le shurut, de connaître son contraire et le sens. Matalan al-ilm, le contraire c'est le djahl. Et c'est quoi l'ilm? La science, savoir. Hey, que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. Thumma, al-yaqin. C'est quoi l'yaqin? C'est a'la maratib al-ilm. C'est plus fort que l'ilm. Le contraire c'est échec, les doutes. Thumma, le troisième, wa hakada. Et le prochain tas, inshallah, on continuera en expliquant les preuves de ces shurut. نكتفي بهذا القدر